طيب الراجل بيقول له انت هتقتلني زي ما قتلت واحد بالامس، لسه ما قالش اننا بلغنا عنك ولا رجل. الرجل المؤمن من آل فرعون جه من اخر البلاد وحصله، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين، اهرب يعني.